قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى في آيات من سورة الملك: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هذا وعيد شديد وتهديد أكيد لأهل الكفر. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. قيل الشهيق الذي يسمعونه منها كي تدخلهم إلى داخلها، تدخلهم بشدة. أنتم تعرفون هواء الشهيق وهواء الزفير، إذا شهقت أدخلتهم فيها، سمعوا لها شهيقا وهي تفور وهي تغلي، كلما قلت تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز، تميز بمعنى تتقطع، تكاد تميز من الغيظ، تكاد أن تتقطع من شدة غيظها على هؤلاء الكفار. فالتميز التقطع والانفصال. ومنه قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا، انفصلوا، افترقوا عن أهل الإيمان. ومنه قولهم في الدنيا: طالب ممتاز، يعني منفصل عن أقرانه بذكائه ونبوغه، بذكائه ونبوغه. قال تعالى في شأن النار: من شدة تضايقها تكاد أن تتقطع غيظا عليهم منهم، غيظا منهم، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء. فتقول لهم الملائكة: إن أنتم إلا في ضلال كبير. من قوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أخذ بعض العلماء هذه الآية كدليل على العذر بالجهل. قالوا: ذلك لأن الله قال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا: بلى. فالذي لم يأتيه نذير سيقول: ما جاءنا من نذير. وهذه مسألة فيها بعض الجدل والخلاف، فأود أن أذكر ببعض الأدلة على مسألة العذر بالجهل، التي مفادها أن الشخص إذا فعل فعلا هو جاهل يعذر بهذا الجهل. من ذلك هذه الآية، ومن ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن ذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ذلك قول الحواريين لعيسى يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الشك في قدرة الله كفر، لكن لجهلهم عذروا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لقوم كانوا يعلقون أسلحتهم على شجرة ويتعبدون ويتبركون بها. قال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه وقال لهم أي بني أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال فإن الأبعد لم يبتئر خيرا قط، لم يفعل خيرا قط، لم يدخر خيرا يلقى به الله. فإذا أنا مت فخذوني وأحرقوني واطحنوني ثم تعالوا إلى اليم في يوم عاصف إلى البحر في يوم شديد الريح وزروني فيه يعني ارموني في ترابي في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمرهم فقال الله له كن رجلا. فإذا هو برجل قائم بين يدي الله قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا ربي فغفر له. فالشاهد من ذلك أنه جاهل، أنه جاهل، جاهل قدرة الله. قال إن قدر علي ربي أو شك في قدرة الله. وقال عليه الصلاة والسلام ما من أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال وأقسم عمر بأبيه فقال النبي لا تحلفوا بآبائكم. قال تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تغلي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ولها خزنة والخزنة لهم أتباع ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قيل فتجيبهم الملائكة إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاتجهوا إلى أنفسهم قائلين لو كنا نسمع أو نعقل، لو كانت عندنا أفهام أو نسمع حق السماع ما كنا من أصحاب ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بالغباء حيث لا ينفع الاعتراف. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعلى ذلك الموجودون الآن من أهل الكفر أهل غباء وقلة فهم وسفاهة، وسيأتي يوم يعلمون ذلك. بل كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا بعدا عن الخير لأصحاب السعير. ثم ولأن القرآن أطلق عليه مثاني يأتي بشيء ومقابله ذكر حال الأشرار، يأتي بعد ذلك يثني بذكر حال الأبرار. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب فيها وجهان مشهوران للعلماء، أحدهما يخشون ربهم وهم لا يرونه سبحانه، فهم لا يرون الله بأبصارهم ومع ذلك يخشونه سبحانه وتعالى ويخافونه. والوجه الثاني إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي في حال غيابهم عن الناس، فإذا دخلوا الغرفة أغلقوا على أنفسهم لا يراهم أحد إلا الله، خافوا ربهم مع أنهم بعيدين عن أعين الناس، ومع ذلك خشية الله تلازمهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب في حال غيابهم عن أعين الناس وأيضا وهم لا يرون الله لهم مغفرة. فالخشية كعمل من أعمال القلوب يثاب عليها الشخص، فليست أعمال الجوارح فقط التي يثاب عليها الشخص أو يعاقب. الخشية أين تكون؟ إنها في القلب، ومع ذلك لهم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم. سبحان الله، المتصدق يؤجر، الصائم يؤجر، الذي يقوم الليل يؤجر، أيضا الذي يخشى ربه بالغيب في حال غيابه عن أعين الناس له مغفرة لذنوبه بسبب الخشية وله أجر عظيم. أما قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فلهم أليم العقاب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولذلك يلزمنا كبارا وصغارا، شبابا وشيوخا، رجالا ونساء، أن نتعلم هذا الأصل الأصيل الخشية ونعلمه أبناءنا. وسبق البيان مرارا بذكر بعض الأدلة عنه، وفيه تعليم لقمان لولده وهو يقول له يا بني إنها أي المعمولة التي عملتها إن تك مثقال حبة من خردل، كانت صغيرة جدا، فتكن في صخرة عملتها وأنت في صخرة أحاطت بك، أو في السماوات في أي مكان في السماء عملتها، أو في الأرض في أي مكان في الأرض، في مغارة في جبل أو في غابة، في أي مكان في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فتعليم لزاما أن يعلمه أبناؤنا. تجلس مع ولدك مع ابنتك، تعال يا بني تخيل أنك في صخرة أحاطت بك من كل النواحي، لا أراك ولا تراك أمك ولا أراك أحد، وعملت شيئا صغيرا جدا مثقال حبة من خردل فستوافى بها يوم القيامة وستراها يوم القيامة. فهذا التعليم تعليم مراقبة الله وخشيته من أنفع أنواع العلوم، أنفع من الطب والهندسة والزراعة والاقتصاد، تعليم خشية الله سبحانه. وقد قيل في الآية وجه آخر من وجوه التفسير ووجه حسن أيضا، يورث اليقين بالله: يا بني إنها أي اللقمة المقسومة لك والرزق المكتوب لك. يا بني إنها أي اللقمة التي قسمت لك، وإن كانت صغيرة موجودة في أي مكان في الأرض سيأتيك الله بها، فاطمئن يا بني إلى أن رزق الله سيأتيك، وإلى أن قدر الله المقدر لك سيأتيك مهما كان ومهما كنت. وأحيانا ترى شخصا يبحث عنك بحثا شديدا وأنت لا تفكر، وهو يبحث عنك كي يهدي لك هدي. وأحيانا وأنت فقير شخص سري جالس في بيته تغاضب مع زوجته فأقسم بالله لا أفعلن وأفعلن، وبعدها قال لماذا أنا فعلت، أريد التراجع، فيستفتي شيخا يقول له كفر عن يمينك، كيف أصنع؟ اشتري طعام من طعامك المتوسط 10 وجبات وأخرجها للفقراء المساكين. طب طعام المتوسط كباب، يذهب يشتري الكباب ويأتي بنفسه يبحث عن أهل الاستحقاق كي يطعمهم هذا الطعام، فتجد طارقا يطرق عليك البيت: يا فقير تفضل، من الذي ساقه ومن الذي قدره؟ هو الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به، سواء أسررت الشيء في نفسك أو تلفظت به فربنا به عالم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فالذي تكتمه في صدرك الله به عليم، تبرزه تخفيه الله به عليم، وعليم بذات الصدور. قال البعض في ذات الصدور: إنها الأمور التي تكنها أنت في صدرك وتكره أن تبوح بها لأي شخص، بل تكره أن تتذكرها وتبالغ في الإخفاء، ربنا بها عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. تضافرت الآيات المذكرة بهذا المعنى. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستحيون من الله سبحانه حياء شديدا، حتى إن أحدهم كان إذا ذهب لقضاء حاجته يستحي حياء شديدا لأن الله سيراه، أو جامع أهله يستحي حياء شديدا لأن الله سيراه، فكان يبالغ في التستر. فنزل قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم، أي هم متغطون بثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. وكان في الآية وجه آخر من وجوه التفسير، لكن هذا سبب نزول صحيح للآية الكريمة. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فيلزمنا إذن أيها الإخوة أن نحسن دواخلنا وأن ننوي الخير، فربنا يكرمنا بسبب الخير ويعاقب الشخص بما أضمر من شر وعزم عليه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف يعلم دقائق الأمور، خبير بالعباد وبما يصنعون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يذكر الله سبحانه بمننه ونعمه على خلقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة ممهدة لكم، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. تخيل أن الأرض لم تكن مذللة، ماذا كنت ستجد؟ ستجدها جميعا جبالا وعرة، منخفضات ومرتفعات وصقور حادة تقطع الأرجل، لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. لكن ربي ذللها وجعل بعضها ممهدا للسكنى صالحا للزراعة. ولو شاء ربي لجعلها رمالا أو جبالا، ولو شاء ربي لجعلها سبخا لا تنبت، لكنه سبحانه وتعالى ذللها. ولو شاء الله لمادت بكم واضطربت فلم تستقروا عليها، لكنه سبحانه ذللها كما ذلل لنا الأشياء، كما قال في الأنعام: وذللناها لكم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ترى الجمل الهيولي العظيم الضخم يسحبه ابن لك صغير، ولد صغير في الابتدائي أو دون الابتدائي، يمسك الحبل ويسحب الجمل فينقاد له، والجمل إذا ضربه ضربة أماته في الحال. لكن من الذي ذلله؟ وأن الله سبحانه. وأنت يا كبير لا تستطيع أن تذلل فأرا، فأر صغير هل تستطيع أن تربطه وتسحبه؟ كيف؟ ما تستطيع ذلك أبدا، ولا يرضى لك أبدا. فذلل الله لك ما تستفيد به في حياتك، وأودع في نفس هذه الدواب ما سخرت له وما خلقت من أجله، كما قال عليه صلوات الله وسلامه: بينما رجل يرعى بقرة فركبها، ركب البقرة فالتفتت البقرة إليه قائلة: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، أنا ما خلقت للركوب. هناك أشياء خلقت للركوب، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. أما أنا ظهري لا يتحمل الركوب. إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. تكلمت. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ولو شاء الله ما زللت الأرض أبدا، لكانت جبالا وعرة. ولعل منكم من صعد جبلا ورأى الجبال الوعرة كيف تكون، أو كانت رمالا وصحاريا. ولعل منكم من ذهب إلى الربع الخالي ورأى ما فيه ولا يستطيع أي اعتداء، أو الجبال الرملية المتحركة لا تستطيع أبدا اهتداء ولا انتفاعا ولا أكل ولا شرب ولا أي شيء. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، الحمد لله. فامشوا في مناكبها، امشوا في طرائقها، وكلوا من رزقه. حث على السعي على العمل، حث على الانتشار في الأرض لالتماس الرزق الحلال. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهكذا نسعى في الأرض ونكد، ابتغاء فضل الله أخذا بالأسباب مع اعتقادنا أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إليه المرجع والمآب. قال تعالى: آمنتم من في السماء. الآية فيها حث على الأخذ بالأسباب، ومن الأدلة على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة، يعني امرأة تمسك جذع نخلة تهزه من تحت، هل سيتساقط الرطب في المعتاد؟ كلا، ولكنها أمرت بالأخذ بالأسباب والله يسر لها. أو قوله تعالى لأيوب عليه السلام: اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك يا أيوب، اضرب برجلك، ماذا تصنع رجلي إذا ضربت بها الأرض؟ ولكنه سبب: ضرب الأرض برجلي فتفجرت ينابيع، هذا مغتسل بارد وشراب. فأخذ بالأسباب، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني تخرج من البيت وتروح بطانة، تروح وبطنها ممتلئة، يعني لا تفكر كثيرا في الرزق، هي فقط قامت من عشها ووكرها في الصباح الباكر جائعة، تمشي في الطريق تلتمس رزق الله، لم تدخر رزقا لشهر ولا لسنة كما نفعل نحن. قال تعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها، ليست بمدخرة لرزقها كما تدخرون يا بني آدم، وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لكنها تغدو وتسعى تكد، تغدو خماصا بطنها فارغة. ومنه قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة، يعني في مجاعة وفرغ بطن، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. فجرت سنة الله في الطير تغدو وتروح أنك ترزق، أنك ترزق بالسعي والأخذ بالأسباب. قال تعالى: آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء أيها العصاة، يا أهل الكفر، يا أهل العصيان، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب بكم وتأخذكم إلى جوفها، تنفتح وتبتلعكم، تمور تضطرب وتتحرك حركة شديدة فتنفتح وتنزلون في باطنها، ربي على ذلك قادر، لأن المتصرف في الأرض هو الله. آمنتم من في السماء، استدل به على أن الله في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أين الله؟ قالت في السماء. عروج النبي ليلة المعراج إلى ربه، العرش فوق الفردوس، والفردوس جنة المأوى بعد السماء السابعة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل من عند من؟ نزل من عند الله. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، ففي الباب ما يقارب 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء سبحانه وتعالى. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي كما خسفت بأقوام آخرين كقارون وغيره، فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، حجارة، حصباء أيضا رمالا شديدة برياح شديدة تحملها، أو حجارة صغيرة أن يرسل عليكم حاصبا، عندها فستعلمون كيف نذير، كيف كان إنذاري لكم. فما يجري في الكون يجري بقدر الله وبقدرة الله وتدبيره، وجدير بنا أن نتذكر ولا نمر كالبهائم والأنعام أمام الأحداث التي تمر بنا. فالبرد الشديد القارس والمطر الشديد كل ذلك بتدبير الله، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر على قدر الحاجة، وإلا لو شاء الله لاستمر المطر فدمر الأراضي والبلاد والعباد. أنزلنا من السماء ماء بقدر، وهكذا الرياح تأتي ولو استمرت لأبادت الأخضر واليابس، ولو زيد في حجمها شيئا ما هو في قوتها، والذي يزيد هو الله والذي يقللها هو الله، لاستأصلت الأخضر واليابس. قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فالبرد والحر والليل والنهار والضوء والظلام والزرع وعدمه والنخيل والأعناب، كل هذا يجري بتدبير الله سبحانه، بتدبير الله. فهلا قلت إذ شعرت بالبرد: يا رب خفف عنا البرد؟ أم أنك غافل لا تفقه لا قليلا ولا كثيرا؟ هلا قلت إذا شعرت بالبرد: يا ربي قني الزمهرير، عذاب النار عذاب في النار، أو البرد الشديد؟ هلا قلت إذا رأيت الحر: يا ربي قني عذاب جهنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأزن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. قال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، حجارة صغيرة، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء القرشيين، قوم كذبوا، فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري عليهم؟ لقد كان إنكارا شديدا بعذاب مؤلم موجع. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يروا إلى الطير فوقهم، رحمك الله، صافات الأجنحة، ويقبضن الأجنحة ويفردنها. من الذي يمسكها ويتطير هذا الطيران؟ ما يمسكهن إلا الله، ما يمسكهن إلا الله، إنه بكل شيء بصير. تفكر في هذه الطيور السوارح، وفيما تفكر هذه الطيور نفسها، ربي يعلم فيما تفكر، فيما يفكر النسر الجارح، فيما يفكر الصقر الطائر، ربي يعلم فيما يفكر وأين يذهب ومتى يبسط الجناح ومتى يضمه وأين ينزل وأين يقف، قادر الرب عليه أيضا. قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، فاردات الأجنحة، ويقبضن الأجنحة، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. ثم يقول تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. من هذا الجندي الذي يؤازرك حتى ينصرك إذا أراد الله لك أن تهزم؟ من الجندي الذي ينصرك؟ أمن هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ من الذي سيرزقكم إن أمسك الله عنكم الرزق؟ بل لجوا تمادوا في عتو ونفور، في عتو شدة تمرد ونفور ابتعاد شديد عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ الذي يمشي على صراط مستقيم أهدى سبيلا، أم الذي يمشي وهو مكب على وجهه منكب على وجهه يسحب على الأرض ولا يدري إلى أين يذهب ولا إلى أين يذهب به؟ قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الآية تحثنا على الاجتهاد والتعلم، فليس ثم شخص ولد عالما في أي باب من الأبواب، في طب، في علم شرع، في هندسة، في أي ما ثم شخص ولد عالما، بل العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وإذا اجتهدت جعل لك نصيب. قال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل منكم من يشكر. وإذا شكرتم فالشكر الذي تقدمونه قليل، غاية ما يقول أحدكم مرة: الحمد لله الحمد لله. لكن هل قدمتم لله شكرا يكافئ نعمة؟ كلا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أخذ بعض العلماء من الآية نظيرتها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أننا نجتهد في التعلم ولا نحتقر أنفسنا، بل نجتهد في التحصيل والتعلم. قال تعالى: قليلا ما تشكرون، احتملت وجهين من وجوه التفسير: الوجه الأول قل منكم من يشكر، الوجه الثاني من شكر منكم فشكره قليل. قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض والذي خلقكم في الأرض وإليه تحشرون، أي تجمعون يوم القيامة. قال تعالى: ويقولون، أي أهل الكفر على سبيل الاستنكار والاستخفاف والاستبعاد، متى هذا الوعد، أي البعث أو يوم القيامة الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين؟ قل لهم: إنما العلم عند الله، متى هو أنا لا أدري متى هو، إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين، مهمتي تنتهي عند الإنذار والبيان. فلما رأوه زلفة، لما رأوه قريبا وعينوا الموت ومقدمات الموت، فالزلفة الشيء القريب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة قول أهل الشرك، أن يقربون منه منزلة، تزلف حاول أن يتقرب. فلما رأوا زلفة، رأوا طلائع الموت مقبلة عليهم، وقيل رأوه يوم القيامة، إذ يوم القيامة قريب، سيئت وجوه الذين كفروا، ظهر السوء عليها، فبعد أن كانت في الدنيا لا تبالي، ظهر أثر السوء عليها، سواد وضيق وبثور في الوجه وتجاعيد في الوجه، سواد وزرقة عيون وتجاعيد. قال تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، ووجوه الكفر توصف بأوصاف يوم القيامة. قال تعالى: ووجوه يومئذ باسرة، ظهرت فيها البصور، وجوه يومئذ باسرة، وكذلك هي وجوه سوداء وعيونها زرقاء، ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال تعالى: فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ظهر علي السوء وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم تطلبونه وتستعجلون به وتقولون متى هذا الوعد، ائتنا بما تعدنا، هذا الذي كنتم به تدعون تسألونه، تسألون الله إياه. قل أرأيتم، يقول الله لنبيه آمرا: قل يا رسول الله لهؤلاء المكذبين، أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا، هب أننا متنا، هب أننا متنا، أماتنا الله. قل لأهل الكفر هذا الكلام، قل أرأيتم إن أهلكني الله، أماتني الله، ومن معي أو رحمنا، انشغلوا بأنفسكم، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. مؤدى، وهذا يصلح في التخاطب مع أهل الكفر، إن أحيانا الله أو أماتنا الله لن تستفيدوا شيئا من حياتنا ولا من موتنا، لكن من الذي يجيركم من عذاب الله؟ فاعملوا لأنفسكم، اعملوا لأنفسكم، ولا تنشغلوا كثيرا بعيوب الناس وبالانتقاص، لا تنشغلوا بانتقاص الناس. الله يقول معاتبا أهل الكفر: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، جلستم منشغلين بانتقاص الناس، هذا مجنون، هذا سفيه، انشغلتم بعيوب الناس عن ذكر الله سبحانه، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. قال تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن هو الذي يجير، قل هو الرحمن، لكنه لا يجير الكافرين، فقد وعدهم وعدوا حق بأنه لا يغفر أن يشرك به، لكن هو يجير ولا يجار عليه عموما سبحانه. قال: قل هو الرحمن أمنا به وعليه توكلنا وعليه اعتمدنا، فستعلمون، سيأتي وقت تعلمون في هذا من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إن غار الماء في بطن الأرض، فمن يأتيكم بماء معين ظاهر على وجه الأرض تناله الأيدي والدلاء؟ إنه الله سبحانه. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين والموقنين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.